جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل يقول قول المصنف وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله ويصدقون بذلك بلا كيف. يقول ما المراد بقوله بلا كيف؟ يقصد بذلك بلا كيف البحث عن الكيفية التي يكون عليها الملكان عند السؤال، فما جاءت به الأدلة وبينته فيجب على المؤمن أن يؤمن به. وأما التنقيب عما وراء ذلك كيف الملكان يسألان والناس في قبورهم كثير وكيف يتمكنان من سؤال المقبورين ومعارضة النصوص بالعقول والأقيس الباطنة، هذا الذي لا ينبغي أن يعمل في النصوص. وأما ما دلت عليه الأدلة من كيفية مجيئهما بهذا المنظر وبهذه الأوصاف التي دلت عليها الأدلة فيؤمن به المؤمن، لكن لا ينقب عما وراء ذلك ولا يبحث عن الأمور التي لم تدل عليها الأدلة ويعارض بهذا بعقله ويعمل عقله في مقابل النص كما فعل بعض أهل البدع، يحكمون العقول في النصوص فيقولون إذا تعارض النص والعقل فالعقل مقدم لأن العقل لا يمكن أن يخطئ، فهذا من الجهل. النصوص هي المعصومة من الخطأ، وأما العقل فضعيف كما يعلم الناس ويدرك الناس أنه في كل لحظة وفي كل وقت يتغير عقله ويتغير رأيه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول ما هو أفضل شيء يتزود به المسلم في هذه الدار؟ أفضل ما يتزود به المسلم التوحيد، وهو أن يعيش على توحيد الله وعلى عبادة الله. والتوحيد لا بد أن يبنى على العلم، على العلم بالله وعلى العلم بشرع الله. يعرف المسلم ربه ويعرف شرعه الذي شرعه لعباده، ثم يستقيم على هذه المعرفة وعلى هذا الإيمان، وإذا وجد خيرا من توفيق لطاعة لا يفخر ولا يظن أنه المحسن ولا يظن أنه المقدم على غيره، بل يتواضع لله ويعلم أن ما به من نعمة فمن الله. وإذا قصر لا ينسب التقصير إلى القدر ويزعم أنه مجبور، بل يعترف بذنبه، ولا يكن كإبليس الذي نسب الغواية إلى الله قال ربي بما أغويتني، وإنما يتأسى بأبيه آدم الذي قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فسعد آدم باعترافه بذنبه وبتوبته إلى ربه، وشقي إبليس بنسبته الغواية إلى ربه. وهذه الأمور وهو ما يجده بعض الناس في نفوسهم من العجب والعياذ بالله، أو يظن أنه مكره وأن ليس له اختيار، هذه أمور مهلكة. فلا يزال الإنسان بخير ما استقام على طاعة الله، فإذا وجد خيرا حمد الله، وإذا وجد غير ذلك لام نفسه، أنا المذنب وأنا المقصر والله عز وجل له المنة والفضل، فيلوم نفسه ويشكر ربه ويسأل الله الثبات، يتجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا عصفت الفتن بأناس في بلد فر منها إلى بلد آخر، وإذا رأى الفتن في المجالس اعتزلها إلى مجالس العلم، وإذا رأى الناس يخوضون فيما لا يحسنون ويتكلمون فيما لا يعنيهم اعتزل مجالسه. فهو حريص على دينه في كل لحظة وفي كل ساعة، يقبل على مجالس الخير والعلم والتذكير، ويفر من مجالس اللهو واللعب وضياع الأوقات، ولا يمكن سمعه من فتنة من هذه الأجهزة ولا من غيرها، وإنما يكون مقبلا على طاعة الله، عاكفا على عبادة الله، يسأل الله الثبات ويخشى من سوء الخاتمة، ويسأل الله أن يثبت قلبه، ويداوم ذكر الله ويستعيذ من الشيطان، ويداوم على تلاوة كتاب الله وعلى تدبر كلام الله، فإن تدبر القرآن له أثر عظيم، يغرس هذا التدبر من اليقين ما لا يحصل بكلام العلماء، لأن هذا كلام الله، وليس هناك أقوى في اليقين من تدبر كلام رب العالمين في هذا الكتاب الذي أنزله علينا. أحسن الله إليكم. يقول إنا نحبكم في الله، جزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بعلمكم المسلمين. يقول رزقني الله عز وجل بمولود ذكر قبل 4 سنوات ولم أستطع أن أعق عنه إلا بذبيحة واحدة، فهل تسقط عني العقيقة الثانية؟ حبك الذي أحببتني فيه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. العقيقة عن الذكر يعني تذبح ذبيحتين، وعن الأنثى ذبيحة واحدة، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كانت هذه قدرتك وفعلت ما تستطيع، فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا استطعت فأتم العقيقة بذبيحة أخرى، على قول لبعض أهل العلم أن العقيقة ليست يعني مقصورة على مدة معينة، وعلى قول آخر إذا تجاوزت يعني 3 أسابيع فإنها لا تشرع بعد ذلك، لكن إذا أخذت بالقول الآخر وذبحت ذبيحة أخرى فإن هذا أكمل لأجرك إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم، يقول صلى بنا رجل وهو لا يطمئن في صلاته، يقول هل نتم معه الصلاة؟ إذا كان لا يطمئن ولا يحقق الأركان في الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي سائر أفعال الصلاة فلا تصح الصلاة خلفه، وينبغي أن تفارقه وأن تصلي يعني خلف غيره إذا كانت الصلاة يعني في المساجد بعد الفراغ من الصلاة، تصلي خلف إمام يحسن الصلاة ويتمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرجل الصحابي رضي الله عنه الذي كان يصلي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي فإنك لم تصلي، فهذا قيل أنه ما كان يطمئن في صلاته رضي الله عنه، فيحرص المسلم على أداء هذه الصلاة بأركانها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه المشروع. يا أخي أغلق الجوال، أذيتنا بالنور هذا، الله يصلحك. أحسن الله إليكم، يقول قول الله تعالى فإذا أصابتكم مصيبة الموت، يقول كيف نجمع بين هذه الآية وبين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؟ لا تعارض كما تقدم في أن من أحب لقاء الله هو المؤمن يبشر بثواب الله وبالجنة عند الموت، فيفارق هذه الدنيا وهو محب للقاء الله عز وجل، فهذا معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وأما طبيعة الناس وما جبل عليه الناس فكل إنسان يكره الموت، كما جاء في الحديث المشهور في الأولياء يقول الله عز وجل يكره الموت وأكره مساءته، وهذا عبد صالح ذكر الله عز وجل صفاته وأنه متقرب إلى الله بالواجبات ثم بالنوافل، فيقول الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث، ومع هذا يقول يكره الموت، فدل على أن المؤمن الصالح الولي يكره الموت بطبعه، ولكن إذا بشر بالجنة وبرضوان الله عند الموت أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. أحسن الله إليكم، يقول نريد نصيحة لبعض إخوتنا، يقول لا يحضرون صلاة الفجر في أيام إجازة الأسبوع. هذه مشكلة إذا كان في كل أسبوع يومين يعني لا يصلي الفجر، ويوشك أن يستوي الشيطان ويترك بعض الأيام إلى أن يترك الصلاة، ولهذا ينبغي الحذر، نحن في صراع مع الشيطان، الشيطان ما يأتي للمسلم ويقول له دع الصلاة مرة، وإنما يقول هذا يوم إجازة ويوم راحة وبقية الأيام فيها خير وبركة، 5 أيام ويومين ما تصلي في المسجد، ثم يأتي بعد ذلك يقول اليوم الثالث أول يوم في الدوام، إلى أن يترك الصلاة. الشيطان يستهوي الإنسان، والله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ذكر الإمام ابن القيم أن الشيطان يستدرج الإنسان، لا يأتيه يعني ويدعوه للكفر مرة، وإنما لا يزال يستدرجه إلى أن يوقعه في الكفر، لن يترك هذا المفرط في الصلاة عند هذا الحد، وإنما سينقله بعد ذلك إلى أمور أعظم من هذا الأمر. فعلى المفرط أن يحاسب نفسه وأن يرجع وينيب، وهذه الصلاة هي راحة للبدن وراحة للنفس وطمأنينة. والله إن هذه الصلاة يعني في أهميتها وفي شدة حاجتنا إليها أعظم من الطعام والشراب، لأن الإنسان إذا لم يأكل ولم يشرب يصيبه ما يصيبه من الجوع، ثم إذا أكل رجعت إليه قواه وصحته، وأما إذا ذهبت هذه الصلاة لن تعوضها في صلاة أخرى. هذه صلاة الفجر التي مضت صلاها من صلاها وفرط فيها من فرط، فهذا التفريط لا يمكن أن يعوضه إلى قيام الساعة، وغدا يوم آخر وله فريضة وله عبادة. فعلى المسلم أن يراقب الله في هذه العبادة، ما دام أنه في هذه الحياة لا يدري متى يأتيها الأجل، قد يأتيه وهو نائم في وقت صلاة الفجر، وقد يأتيه وهو خلف الإمام في الصلاة، كما تسمعون هذا يموت على فراشه وهذا يموت في الصف، وقد يكون بعض الصالحين يموت على فراشه، لكن من الناس من يختم له بمنزلة عظيمة، يموت وهو يصلي وهو راكع وهو ساجد في صلاته خلف الإمام في المسجد. فيحرص المسلم، صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم ذكر قادر يستطيع أن يأتي إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الأعمى الذي ليس له قائد وبينه وبين المسجد هوام، قال لا أجد لك رخصة، أجب النداء. فهذا كفير بينه وبين المسجد هوام ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول ما معنى قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ نعم، هذا دليل على قدرة الله وأن الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض العلماء يحول بينه وبين قصده وإرادته وثباته، فالله عز وجل له القدرة على القلوب وله القدرة على هدايتها وزيغها وعلى مقاصدها وإراداتها، فهذا من عظيم قدرة الله على هذا الإنسان، وأنه يحول بين المرء وقلبه، فيريد أن يفعل الشيء فينسى، أو يريد الشيء فلا تحصل له النية والقصد في هذا الأمر، فهذا دليل على قدرة الله على القلوب، وأن الله عز وجل له القدرة التامة على قلوب العباد، وهي يقلبها كما جاء في الحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فما شاء الله أن يثبته ثبت، وما شاء أن يزيغه أزاغه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول رجل من الجزائر طلب من أخيه المعتمر بأن يبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه، وهذا آخر يقول أنا معتمر وقد حملني كثير من الناس بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يتصل بي لأجل هذا الأمر، فهل أفعل هذا؟ هذه بدعة لا تفعلها. هؤلاء المسلمون الذين يوصون بعض من يأتي إلى المسجد بتبليغ السلام هذه بدعة، وجاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغوني من أمتي السلام، فما يحتاج لرجل بعيد أن يقول لفلان بلغ السلام، ما كان يفعله السلف، ما كان يفعله العلماء إلى هذا العصر، وإنما هناك ملائكة تبلغ من هذا المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عنك ملك، ما هو إنسان قد ينسى، ولهذا هذه الوصايا لا يجوز العمل بها. إذا حملك أن تبلغه السلام، أن تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه مخالفة وهذه بدعة، ولكن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه من المكان الذي أنت فيه، فيحصل لك الأجر بهذا من غير وساطة. وأما هذا الأمر لو بلغ فإنه لا يثاب عليه، لأنه لا ثواب على بدعة، وهذا أمر مبتدع لم يشرعه الله عز وجل لهذه الأمة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة الطواف بالجوارب؟ لا بأس بذلك، المرأة لا تمنع من تغطية يعني قدميها، فلها أن تطوف بالجوارب والشراريب، ولأن المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، وأما الرجال فليس لهم أن يستروا يعني أقدامهم بالجوارب والشراريب، لأن الرجل ممنوع من ذلك، أما المرأة إحرامها في وجهها وفي كفيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة توفي عنها زوجها ولم تعلم بوفاته إلا بعد مضي 5 أشهر، يقول: كيف تكون العدة؟ العدة تكون من وقت الوفاة، فهي إن لم تعلم فهي معذورة فيما يعني حصل منها من مخالفة لأحكام العدة، وأما إذا ترتب على هذا أمور يمكن أن تستدركها فينبغي أن تستدرك يعني هذا الأمر، وأما بقية الأمور التي لا تعلم عنها فإن عدة المتوفى عنها تبدأ بموت زوجها، فإذا مضت عليها 5 أشهر تكون قد انتهت من هذه العدة وليس عليها عدة أخرى، ويعفو الله عنها عما حصل منها من غير علم بموت زوجها. أحسن الله إليكم. يقول: ما فضل تسوية الصفوف في الصلاة؟ فضله عظيم، وتسوية الصفوف من تمام الصلاة، وله أثر في قبول الصلاة وفي رفعها عند الله عز وجل، وهذا الأمر مشترك بين المسلمين، لكن بعض إخواننا هداهم الله يفرط في هذا الأمر، يتركون الفرج ولا يتمون الصفوف، وكل واحد منهم كأنه يرى أنه مصلي يعني صلاة منفرد، فأنت في صف لا بد أن يعني تسد الفرج وتكمل الصفوف حتى نتعاون جميعا في حصول هذا الأجر العظيم لنا بتسوية صفوفنا. أحسن الله إليكم. يقول: حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ المأموم يشرع له أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة أو قبل ذلك أو يعني في بعض سكتاته فأنت تقرأ الفاتحة وهي لا تسقط، وحتى لو أن الإمام شرع في قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة فتتم قراءة الفاتحة، لأنها يعني واجبة، هو على قول لبعض أهل العلم أنها ركن لا تتم الصلاة إلا بها. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأفضل، أن يدعو الإنسان لنفسه أو أن يقول لرجل صالح ادعو لي؟ الأفضل بلا شك أن يدعو لنفسه، بل إن طلبه من غيره الدعاء هذا نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فكلما استغنيت بالله وتوكلت على الله وانقطعت إلى الله ولم تتعلق بالمخلوقين لا في طلب الدعاء ولا في الرقية ولا في طلب الشفاعة فإن هذا أعظم لأجرك. أحسن الله إليكم. يقول: انتشر في بعض البلدان أنهم يلعنون الميت بعد الدفن. أعوذ بالله، هذا شيء خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفروا لأخيكم، وهؤلاء يلعنونه، هذا شاهد كما قلنا، ويضل الله الظالمين، هذا دليل على ظلم وبغي وانحراف يعني في العقول وفي الفطر، فأنا أشك أيضا في صدق هذا الخبر، يعني هذا في بلد مسلم يلعنون الميت بعد دفن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذكروا محاسن موتاكم، ويطلب من المؤمنين أن يستغفروا لأخيهم، فهذا من انتكاس الفطر، ولكن هذا دليل أن هذا الأمر وراءه ما وراءه من الفتن والبدع والضلال والمعاصي والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.